أشهد الله لا إله إلا الله. اللهم صل على وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما رفق للمريض أن يقول إني وجع أو راع أو وارفاه أو استجدي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: إني نفسا يضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نبيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوكل تحت القدر، فقال: أيديك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واتت ليا، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرفا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. يؤذي حوام رأسك، نعم يعني لا تؤذي، ويؤذيني كذا، يؤذيني وجعلي كذا، يؤذيني كذا، لا بأس في هذا. يؤذيك حوام رأسك، قال يعني يؤذيني أنا في رأسي أو أنا في بطني، لا حرج. نعم. حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن إبراهيم الثيلي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه. المفهوم هذا مهم من الجسع، ورأساه وعرفناه أو الله راه أو إني أشكو كذا أو يؤلمني كذا، كل هذا ليس من الجزع. بعض المرضى أحسن إليك إذا سؤال قال ما نمت البارح من الشيء يسمى جائز، ليس من الجزع، نعم يخبر عن الواقع من باب الخبر. نعم. حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن ابراهيم الحيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: انك لتوعك وعكا شديدا. قال: اجل، كما يوعك رجلان منكم. قال: لك اجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته، كذا تحط الشجرة ورقها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة من سبع جده يكن بجده. نعم. أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي من وجع اشتد بي جمل حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يلفني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فاشتطر؟ قال: لا. قلت الثلث قال الثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالمين يتكففون الناس ولم تنفق نفقة من تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. باب قول المريض قوموا عني. نعم. العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه النادشون كسر الجيم بعدها بعدها معجمه مضمونه نزيل المدني نزيل بغداد حول ال الهذيل ثلاثه فقيه مصنف من السابعه ما كانت 64 في الجمعه ما كنا نجد ابن عساق طيب نعم عساق طيب نعم. باب قول الذي يقوموا عني. حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت فاختصموا منهم من يقول قدموا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا ابراهيم بن حمزه حدثنا حاكم هو ابن اسماعيل عن الجعيد قال كما في السائب يقول ذهبت لي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا الكتاب الذي اراد صلى الله عليه وسلم كانه اراد ان يكتب له في الشيء حول خلافه او كذا ثم ترك ذلك عليه الصلاه والسلام لانه زال عنه الشده ذاك اليوم يوم الخميس وعاش الى يوم الاثنين ثم لم يرى كتابه الكتاب عليه الصلاه والسلام واكتفى بما عندهم من العلم حديث صلى الله عليه وسلم التي عنده وبالقران العظيم وبوصاياه التي اوصى بها في اخر حياته من الصلاه وملك اليمين واخراج المشركين من الجزيره واجازه الوفد فدل ذلك على انه كتاب اراد ان يكتبه ثم بدا له ان لا يكتبه عليه الصلاه والسلام وقال يا ابا الله والمؤمنون الا ابا بكر اللهم ارضى عنه. نعم. اللهم صل على حدثنا ابراهيم بن محمد حدثنا حاكم هو ابن اسماعيل عن الجعيد قال ابن السائب يقول ذهبت لي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه. حدثنا ابراهيم بن محمد حدثنا حاكم نعم ابن اسماعيل حاكم اسماعيل الله ان تفتح تكسب حاتم وحاتم. حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب ويقول ذهبت لي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه. حاتم اسماعيل ثم توضا فشمسه وضوءه وقمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل الحجله. فاب تمنى المريض الموت. اول الترجمه من اسمه حاتم اول نظر حاتم بن اسماعيل المدني ابو اسماعيل الحارثي مولاه أصله من الكوفة صحيح الكتاب صدوق اليهم من الثامن مات سنة 86 جماعة ما تعرض للضبط لا بس نعم حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا ثابت بن البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل في حديث عمار بن ياسر النبي دعا كان يدعو بهذا الدعاء حديث جيد رواه النسائي وغيره اللهم بعلمك غيبة وقدرتك خط حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي هذا من أجمع الدعاء هو أفضل هنا لأنه وكان الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا. نعم مطلقة. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم تخلى على حباب يعوده وقد استوى سبع حيات فقال إن أصحابنا الذين سلكوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يقدر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. كان قصارى أنه مباح يعني قصارى أنه مباح ليس بقربة قد استثنى من هذا أنه إذا فعل لأجل قصد صالح استغناء عن الناس والاستفادة من هذا في ينفع الأهل والعائلة والضيف هم رفع عنه لكن في حق الربع هذا ما يقال بالرأي قال الشارع هذا. قوله إن الرجل يجر في كل شيء قوله إن المسلم لا يجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب أي الذي يوضع في الدنيا وهو محمول على ما زاد على الحاجة وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب الإسلام إن شاء الله تعالى تنبيه هكذا وقع من هذا الوجه موقوفا وقد اخذه الطبراني من طريق عمر بن اسماعيل بن مجالد حدثنا ابي عن بيان بن بشر واسماعيل بن ابي خالد جميعا عن قيس عن ابي حاتم قال دخلنا على خباب نعوده فذكر الحديث وفيه وهو يعالج حائطا له فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم يؤجر في نفقته كلها الا ما يجعله في التراب وعمر كذبه يحيى بن معين. نعم محتمل انه اجتهاد منه محتمل انه في حكم موضوع محتمل انه اجتهاد. نعم امر بن اسماعيل نعم له مجال. نعم الله المستعان. وعلى كل حال هذا يفيد ينبغي المؤمن الا يتوسع في البناء والا يحرص على البناء وان تكون النفقات فيما ينفعه في تعبير المساجد في وسائل الفقير طعام الضيف في إقامة المشاريع الخيرية بما ينفع الأمة. أما التوسع بنا فليس من شأن الأخيار لكنه من شأن المترفين. اللهم المستعان. شراء العقار. نعم. هذه من هذه أبواب التجارة لها شأن آخر. أبواب التجارة لها شأن آخر. تجارة لها شأن آخر كان لنية صالحة في البيع والشراء لينفع عباد الله ويستغليه مأجور إن كان ما له نية فيها إنما في الدنيا فلا له ولا عليه ليس له ولا عليه. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين المجاهد في سبيل الله وقال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. هذه الآخر التاجر المسلم الصدوق الأمين إشارة بأن يحرم عن النبيين والصديقين خرجها أبو داود السندي وغيره المقصود على حسب النية والاستقامة في العمل تحري الحق وتحري البعد عما حرم الله من الغش والخيانة والربا ونحو ذلك هذا يجرى على حسب تحذير ونيته في تجارته وغيرها. هو دافع من أمور التجارة. لا. هذا من غير قصد. ليس من غير قصد. سأله أنه مباح. ومع نية الصالحة يرتقي إلى درجة العقوبة والأجر. نعم. اللهم استعان. أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. سجلوا وقاربوا ولا يتمنين أحدهم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعفف. هذا من الحكمة في عدم تمني الموت. الإنسان قد يستفيد من حياته إما محسن فيزداد إحسانا وإما يكون مسيئا فلعله يستعتب ويتوب. لهذا لا ينبغي تمني الموت والله النهي التحريم، ولكن إذا علق الأمر بالله فلا بأس. اللهم أحيني إذا كانت الحياة خرجي وتوفني إذا كانت الموت خرجي. نعم. أما يقول اللهم أمثلي اللهم عجل مدينتي اللهم قوة روحي وما أشهد هذا هو الذي ينهى عنه. نعم. اللهم استعلم الله من الأخبار بعض الناس لكن أفعالهم من حجة أبو أفعالهم من حجة حجة في النصوص. نعم. صحيح لكن هذا مو حجة فيه يقول من كلام الناس. نعم. بشدة الهول بشدة الأهوال. نعم. لا به الدين ولكنه بشدة الهول يعني بشدة الفتر نسأل الله العافية. نعم. نعم. هذا معلق. نعم. نعم. إذا خشي على نفسه إذا خشي على نفسه إذا خشي على نفسه إذا خشي على نفسه إذا خشي على نفسه. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والفت لي بالرحمه من اعلى. اللهم صل وسلم. باب دعاء العائد المريض. قالت عائشه بنت سعد عن ابيها اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به اليه قال عليه الصلاه والسلام اذهب فات رب الناس. قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباب رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض. نعم. نعم. نعم. باب وضوء العائد المريض. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فتوضا فصب علي او قال صبوا عليه فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرث لي الا كلاله فكيف الجيران؟ فنزلت ايه الفرائض. فهل من جعل برفع الوباء والحمى. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعث أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجده ويا بلال وكيف تجده؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والمرء أتى من شراك نعله. وكان بلال إذا أفلى عنه يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إثر وجليل وهل أردن يوما مياه بجنة وهل تبدو أني شامة وطفيل. قال قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة تحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. شو كلام على الباب اللي قبل هذا قبل الوضوء دعاء المريض باب الباب الاخير قبل الباب الاخير نعم نعم. قوله باب دعاء العائد المريض اي الشفاء ونحوه قوله وقالت عائشه بنت سعد اي جابي وقاص وهذا طرف من حديث طويل وفيه الثلث تقدم موصولا في باب وضع اليد على المريض القريبا. قوله عن منصور هو ابن المعتمد وإبراهيم هو النخعي. قوله إذا أتى مريضا أو أتي به شك من الراوي لقد حكى المصنف الاختلاف فيه من الروايات المعلقة بعد. قوله لا يغادر بالغير معلمة أي لا يترك. وقائلة تستفيد بذلك أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلقه مرض آخر يتولد منه فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. قوله وقال عنه أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض وقع في رواية اسم هنيه إذا أتي بالمريض وهو أصغر. فأما عنه أبي قيس فهو الرازي وأصله من الكوفة ولا يعرف اسم أبيه وهو صدوق ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا. وقد وقع لنا حديث هذا موصول في فوائد أبي العباس محمد بن نجيح رواية ابن محمد بن سعيد بن ثابت التزويني عنه بلفظ إذا أتي بالمريض. وأما إبراهيم بن طهمان توصل طريقه الإسماعيلي من رواية محمد بن ثابت التميمي الكوفي نزيل بغداد عنه بلفظ إذا أتي بالمريض. قوله وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا هذا وصله مما جعل أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير بلفظ إذا أتي إذا أتى إلى المريض فتعالى وهي عند مسلم أيضا. وقد دلت رواية كل من جرير وأبي عوانة على أن عمر بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن طهمان حفظا عن منصور أن الحديث عنده عن شيخين وأنه كان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. وقد أخرجه مسلم من طريق إسرائيل عن منصور عنهما كذلك ورجح عند البخاري ورجح عند البخاري رواية منصور عن إبراهيم وحده لأن الثوري رواها عن منصور كذلك كما سيأتي في أثناء كتاب الطب. ووافقه ورقاه عن منصور عند النسائي سفيان أحفظ الجميع جاءت رواية جرير غير مرفوعة والله أعلم. وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب لما تضافرت الأحاديث بذلك. والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه والداعي بين حسبتين إما أن يحصل له مقصود أو يعوض عنه بجلب نفس أو دفع بر وكل من فضل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهناك أمر آخر في الدعاء له وأن النفوس متحوكة للشفاء رغبة في الشفاء حب العافية من الأمراض غير فالدعاء له شيء يعني يحبه ويسره ويؤثر عليه في نفسه ولا ينافي ما يحصل له من الثواب في تكفير السيئات ورفع الدرجات والحسنات مع الصبر والاحتساب هذا وهذا. ولهذا شرع الدواء التداوي والعلاج لأن النفوس مجبولة على حب الشفاء، ولأن في الشفاء أيضا عونا لها على أن تعيش رأي الله وما أوجب الله بحاجة أهله والتقرب من الله عز وجل إلى غير هذا من المصالح الكثيرة. تقدم فكان إذا أتى المريض قال لا بأس طهور إن شاء الله، هذا من سنة عليه الصلاة والسلام دعاء المرضى. فلا تنافي بين الدعاء وطلب الشفاء وما يحصل منه من تشفير السيئات. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما أنزل الله داعا إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نرجو من رسول الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نرجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونهزمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في ثلاث. حدثنا الحسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع، حدثنا سالم بن الأطرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث. ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحج. سبعة قمي نار النار كان يقوم بن عبد الرحمن. نعم ليش وليث بن ابي سليم متابعة. وهذا دليل الله على جواز العلاج بهذه الثلاث: العسل والحجم والكي. ولكن يكره صلى الله عليه وسلم الكي للأمة، فقال: أنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتويهم في رواية أخرى. فالكي ينبغي يكون هو الآخر عند عدم تيسر غيره لما فيه من نوع العذاب والأذى، فإذا تيسر غيره فهو أولى. قد كوى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وكي بعضهم هو من أسباب الشفاء ومن أنواع العلاج المعروف، لكن يكون هو الآخر، آخر الطب الكي. ولهذا قال: وهم أحب أن أكتوي. لهذا قالوا: أنا أمة عن كي. إنها كراهة، إنها تزيد. وفي هذا في الحديث الأول من الفوائد رحمة الله لعباده، وأنه سبحانه وتعالى حين ابتلى الناس بالأمراض والأدواء أنزل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. إذا لم يحضر الأجل لكل داء دواء، في اللغة الآخر لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. في الآخر لكل داء ما أنزل الله داء إذا أنزله الشفاء. علمهم علمهم جهلهم جهلهم. ولهذا يتنوع الطب وتطور ويختلف الناس فيه بسبب اختلاف أفهامهم وعلمهم بمواد المرض وما يناسبه من العلاج. فهذا ينجح وهذا لا ينجح فيه لأنهم لم يعطى فيه البصيرة. فيه حديث ربيع جواز تمييز النساء للرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع حشمة والعفة والبعد عن الخطر كما في حالة نساء الصحابة وأشباههم نسك المرضى ونخدمهم نسك القوم ونخدمهم ونضرب الجرحى وقتلى المتينة ونضرب الأولياء والجرحى نسك المرضى. هذا يحتج به من لا يعني يفصل بين حال الناس اليوم وحال ذاك الوقت. إذا دعت الحاجة إلى أن تقوم المرأة بسقي المريض وإعطائه الدواء ونحو ذلك إلا الحاجة مع الحجاب ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع عدم الخلوة هذا يجب عند الحاجة كما فعله الصحابة بحاجتهم من النساء وقلة الرجال في هذه الأعداء. أما عند تغير الأحوال قاعدة شرعية الحكم يدور مع علم فلا يجوز أن يباشر النساء علاج الرجل عند الأغنياء عند أسباب الفتنة. إن النساء اليوم ليس عندهن من الإيمان والعناية بالحجاب والعناية بالبعد عن أسباب الفتنة ما عند غيرهن. ثم الآن الطب في الرجال أكثر والعلم في الرجال أكثر لن تبقى هناك حاجة إلى أن تولى النساء تولى الرجال أو طب الرجال إلا عند الحاجة والضرورة فلا بأس مع الحرص على عدم الخلوة عدم تعاطي ما يسبب فتنة بداء الزينة والفاتن. فالحاصل أن عادة من في قلبه مرض يتعلق بالمشتبهات ولا ينظر في القواعد الشرعية ولا في مكافحة أسباب الفتن بل يأخذ الأمور على إطلاقها من النظر ولا عناية ولا تفكير فيضر كثيرا. نعم الله المستعان. نعم. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا مروان بن شجاع سالم الأخطي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محكم أو شرطة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الفج. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار أو لذعة بنار تواف قدا وما أحب أن أكتوي. وأنا شاهد لحين عباس. حدثنا عباس بن الوليد يكون النجع عن الأحسن شيء من باب الكراهة. نعم كراهة تولي. نعم حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتالة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عباس العياش عندنا عياش عباس بن الوليد قال وهو وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن الوليد النرسي بالنون والراء الساكنة وبالسين المهملة. في عياش بن الوليد في عباس بن الوليد عباس بن الوليد المسجد الدوري قال يكون عياش مشهر كلاهما موجود في عين الحافظ ضبطه. تعرض له حل لنا عياش مما قليل مع واحد حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا عبد الله اي مما حل ما تتكلم عن الشهادة. شكرا. طيب حاضر. نعم. شعياش. نعم. عاصم عمر بن قتادة تكبير عاصم عمر نعم الضمير عمر بن قتادة من العمر رضي الله جد صاحب القصة المعروفة في العين. نعم نعم كنا في آخر عمر حديث كان حديث سعيد الذي استحى بطنه فأمر بشرب العسل وسيأتي شرطه في باب دواء المقتول وشيخ عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسي بنون ومهملة وعبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى وسعيد بن أبي عروبة هذا صريح النهج عنه في رواية عباس بنون النرسي وكلاهما موجود تعالى وهذا كلاهما نرسية لا عند النرسي وعند الشيخ نرسي نرسي عباس مدى النرسي عياك المريض مدى وشوفه وشوفه وشوفه عياك عياش بن الوليد الرقاب أبو الوليد البصري ثقة من العاشر بصري عياش بن الوليد الرقاب مش ماذا؟ أبو الوليد البصري ثقة من العاشرة مات سنة 26 البخاري أبو داود والنسائي مش العباس بن الوليد تمام يرى في شيخه ميز بينهما بالشيوخ كلاهما من شيوخ البخاري بن الوليد نعم ايوه الاول العباس عباس بن الوليد عباس بن الوليد بن الحب ضمن المهمله وسكون موحده الحلال في المعجمه وتسديد الله الدمشقي السلمي صدوق من الحادي عشر بعد سنة 48 كلام شخص ابن ماجه غيره عباس بن الوليد بن مزيد فتح الميم وسكون الزاي فتح الجنات ثانية العدل العذري العذري بضم المهملة وسكون المعجمة البيروتي بفتح الموحدة وأخره مثنات وذوق العابد من الحادي عشر مات سنة 69 وله 100 سنة أبو داود مات سنة مات سنة 69 وله 100 سنة ما معنى؟ العباس بن الوليد بن نصر النرسي عباس بن نصر عباس بن الوليد بن نصر بن نصر النرسي بفتح النور سن الراء بعدها مهملة ثقة من العاشرة مات سنة 38 وقال رسول الله والنسائي كمل هذا الوليد محتمل نعم حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى الظاهر الحافظ أضبط لهذه الأمور من العين لأن بالحديث والرجالة وعلومه أخص من العين نعم حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال افته عسلا ثم اتاه الثانيه فقال افته عسلا ثم اتاه الثالثه فقال افته عسلا ثم اتاه فقال فعل قال صدق الله وسجد بطن أخيه اشتهي عسلا فسقاه فبرا باب الدواء بألبان الإبل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسعود وسقى عدة مرات ولم يشفى كان المرض متحكم كان في البطن شيء من التعب كثير في الرابعة سلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين أبو حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في بود الله فقال اشربوا من ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوجه. فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ورأيت الرجل منهم يكتم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا. فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدث. لأن الحجاج ظالم ربما تجرأ بهذا على زيادة الظلم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن لا يسعه عن الإنسان إلا يحدثه رضي الله عنه. نعم. وهؤلاء لما كانت عقوبة ذنبهم كان ذنبهم عظيما كانت العقوبة شديدة، لهذا لم يحسنهم عليه الصلاة والسلام زيادة في النكال والزجر، لأنهم يعني فعلوا أشياء قتل وأخذ الإبل بالردة نسأل الله العافية. نعم. كان يرى أنه يجوز كتم الحديث إذا كان قد يستعمله المحدث في غيره. نعم. قال أبو قلابة جمع لهم بناء الأمور كلها حتى نعم اجتمعت لهم في هذا، لأن تركوا حسنهم حتى ماتوا. باب الدواء بأبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتالة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. ليس بظاهرة المائدة، المائدة فيها قطع. نعم. فيها قصاص كما في حقهم شرور إن شاء الله تعالى. نعم. باب الحبة السوداء. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد الله حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعيد رضي الله عنه قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عكيف فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشوني. باب التلبينة للمريض. كلام عن الحبة السوداء. الله المستعان. قوله باب الحبة السوداء سيأتي بيان مراد بها في آخر الباب. قوله حدثني عبد الله بن أبي شيبة كذا سماه ونسبه لجده وهو أبو بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم وكان إبراهيم وأبو شيبة قاضي وأبو شيبة وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. وهو ابن محمد. وهو ابن محمد بن إبراهيم. وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي واسق. هذا علمه؟ نعم. أي مشكلة عليه؟ أنا أتكلم أكبر. إبراهيم هو جد أبو شيبة هو إبراهيم وهو محمد بن إبراهيم هو إبراهيم. جد إيش جده؟ أبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. كان إبراهيم أبو شيبة قاضي زينة للمليك. لا لا مش كلام على حب السوداء. الله أكبر الله أكبر. قوله باب الحبة السوداء سيأتي بيان مراد بها في آخر الباب. قوله حدثني عبد الله بن أبي شيبة كذا سماه ونسبه لجده وهو أبو بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. وهو ابن محمد بن إبراهيم. وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي واسق. أين مشكلة عليه؟ أنا أتكلم أكبر. إبراهيم هو جد أبو شيبة هو إبراهيم وهو محمد بن إبراهيم هو إبراهيم. جد إيش جده؟ وجده أبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. كان إبراهيم أبو شيبة قاضي واسق. كان كلامه محرر. نعم. وكان إبراهيم أبو شيبة. هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبو شيبة. قوله في الأخير وكان إبراهيم أبو شيبة. نعم. كان الكلام فيه كلام تحريف. نعم. اللهم إلا يكون إبراهيم أيضا أبو اسمه محمد بن إبراهيم أيضا سمي على جده. نعم. يعني عبد الله مثل وهو مشهور بكنيته أحسن مثله وأبو شيبة جده قال وهو ابن محمد بن إبراهيم. يعني عبد الله يرجع عبد الله يستقيم وهو نعم هو ابن محمد إبراهيم. نعم. كان إبراهيم أبو شيبة. نعم. طيب. نعم. نعم. قوله حدثنا عبد الله بالتفصيل كذا للجميع غير منسوب كذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بأبي شيبة عن عبيد الله غير منسوب وجزم أبو نعيم في المستخرج بأنه عبيد الله بن موسى وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر الأعين والخطيب في كتاب روايات الآباء عن الأبناء من طريق أبي مسعود الرازي وهو عندنا بعلو من طريقه وأخرجه أيضا أحمد بن حازم عن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي في مسنده ومن طريقه الخطيب أيضا كلهم عن عبيد الله بن موسى وهو الكوفي المشهور ورجال الإسناد كلهم كوفيون وعبيد الله بن موسى من كبار شيوخ البخاري وربما حدث عنه بواسطة كالذي هنا. قوله عن منصور هو ابن المعتمر. قوله عن خالد بن سعد هو مولى أبي مسعود البدري الأنصاري وما له في البخاري سوى هذا الحديث وقد أخرجه المنجليسي في كتاب رواية الأكابر عن الأصابع عن عبد الله بن موسى بهذا الإسناد فأدخل بين منصور وخالد بن سعد مجاهدا فتعقبه الخطيب بعد أن أخرجه من طريق المنجليسي لأن ذكر مجاهد فيه وهم ووقع في رواية المنجليسي أيضا خالد بن سعيد بزيادة ياء اسم أبي وهو وهم نبه عليه الخطيب أيضا وقوله ومعنى غالب بن أبجر موحدة وجيم وزن أحمد قالوا إنه الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وحديثه عند أبي داود فعاده ابن أبي عتيق في رواية أبي بكر الأعين فعاده أبو بكر بن أبي عتيق وكذا قال السائر وأصحاب عبد الله بن أبي موسى إلا المنجليقي وكذا قال السائر أصحابي عبيد الله موسى يتقدم وكذا قال السائر أصحابي عبيد الله عبيد الله ذهب موسى إلى المنجليسي كذا قال سائر أصحاب عبيد الله بن أبي موسى. نعم إلا المنجنيقي فقال في روايته عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها واختصر القصة وبسياقها يتبين الصواب. قال الخطيبي وقوله في السند عن غالب بن أبجر وهم فليس لغالب فيه رواية وإنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق. قال وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأبو عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن وهو معلول في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون. أظهر عليكم بهذه الحبيبة السوداء كذا هنا بالتصوير فيهما إلى تشبيهني فقال السوداء وهي رواية الأكثر. قوله عليكم بهذه الحبيبة السويدة كذا هنا بالتصوير فيهما إلى تشبيهني فقال السوداء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث. قوله فإن عائشة حدثتني أن هذه حبة السوداء شفاء وللكشميهني أن في هذه الحبة شفاء كذا للأكثر في رواية الأعين هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح وكان هذا قد أشكل عليه ثم ظهر لي أنه يريد الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح. قوله إلا من السام بمهملة بغير همز ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وفي هذا أن الموت داء من جملة الأدواء. قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء. وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت في الباب الأول. قوله قلت وما السام قال الموت لم أعرف اسم السائل ولا القائل وأبو السائل خالد بن سعد والمجيب بن أبي عتيق. وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض معه عطاس كثير وقالوا ثقل الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع في زيت ثم يقطر منه في الأرض ثلاث قطرات فلعل غالب ما أبجر كان مذكوما فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضا فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء واكثروا عليها شيئا من الزيت وفي رواية له أخرى وربما قال واكثروا إلى آخره وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة بالخبر وقد أوضح ذلك رواية أبي شيبة ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة فأخرج المستغفري في كتاب الطب من طريق حسام بن مصح عن عبيد الله بن مريس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء الحديد. قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء قال الشوذيذ. قال وكيف أصنع بها قال تأخذ 21 حبة فتصبها في خرقة ثم تضعها في ماء الليلة فإذا أصبحت قد طرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين فإذا كان من الغد قد طرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة فإذا كان اليوم الثالث قد طرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين. يؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفة بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة وربما استعملت أكلا وشربا وسعوضا وضمادا وغير ذلك. وقيل إن قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بها فإنها تنفع من الأمراض الباردة وأما الحاضة فلا. نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحاضة اليابسة بالعرق فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها ويستعمل الحاض في بعض الأمراض الحاضة القاسية به لا يستنكر كالعنكبوت فإنه حاض ويستعمل في أدوية الرمد المركبة مع أن الرمد ورم حاض باتفاق الأطباء. وقد قال أهل العلم بالطب إن طبع الحبة السوداء حاض يابس وهي مذهبة للنفس نافعة من حمى الربع والبلغم مفتحة للسدد والريح مجففة لبلة المعدة وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت الماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطب وفيها جلاء وتقطيع وإذا دقت وربطت بخلقة من كتان وأديم شمها نفع من الزكام البارد. وإذا نقع منها سبو حبات في لذن امرأة وسعط به صاحب الأرقال أفاد. وإذا شرب منها وزمت قالب بماء أفاد من ضيق النفس. والضماد بها ينفع من الصداع البارد. وإذا طبخت بخل وتبضب بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد. وقد ذكر ابن البيطاري وغيره ممن صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته أكثر منه. وقال الخطابي قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به. فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه. والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم. وقال الشيخ أبو محمد وأبي جمرة تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عموما وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بلهها على ظن غالب، فتصديق من لا يرفق عن الهوى أولى بقبول من كلامهم. انتهى. وقد تقدم توجيه حمله على عمومه لأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإقرار والتركيب، ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث والله أعلم. قوله أخبرني أبو كلام أبي جبر كلام عظيم، كلام حسن، كلام عظيم، وحمله على الظاهر ولا مانع منكم يضاف ان الاطباء يضيفون اليها اشياء تناسب الحال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال ابي جمره لا ينطق عن الهوى، قال شفاء من كل داء، فلا مانع من ان تكون شفاء من كل داء سواء كانت الادواء بارده او حاره. لكن يختلف الناس، يختلف الاطباء في معرفه التطبيق كيف يطبق الزياده والنقص وما يضاف اليها عند الحاجه وما يزال في إضافة أو ينقص من الإضافة. فالأصل هو السلامة من جوامع الكلم، لكن قد يختل الطبيب، قد يغلط الطبيب في كيفية العلاج أو في زيادة كمية أو في نقص كمية أو أشبه ذلك، فإذا فالأصل أنها شفاء. نعم معروف، يسمونها معروف، يسمونها خضيرة الآن. حبة السمرة كذلك لها أسماء، هي غير السنود معروف، السنود التنمر الأسود بس قد تشتهي بالسنود، السنود غير السنود معروف، حبة السودة معروفة عندهم واضحة. نعم هي التنمر الأسود غير بس السنود. نعم قوله أخبرني أبو سلمة وابن عبد الرحمن. يكفي، شوف كلام على أول أول كتاب الطب. نعم فسرها في آخر الشهر. نعم الشمس مثل ما تقدمنا. نعم الشمس يعرفها الناس العامة والخاصة. نعم قوله كتاب قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب وصف عندكم عيني وصف فوصفها ولا ما وصفها الحين الآن هي سوداء مبرة فيها غبرة ولا فيها صفاء لمعان؟ لا علمكم بها أنتم، فيها لمعان ولا سوداء فيها غبرة؟ في هذا المعان سواد من المعان يعني صفاء السنوت أظنها أشهد وأصغر من السنوت أصغر منها وأشهد من نعم. أيضا فهو طيب السنوت بعد فيه خصائص نعم نعم نعم أين يتكلم شيء الشريس قوله الحبة السوداء وإنه فسر السام بالموت الحبة السوداء للشريس قد مر الكلام فيه في أول الباب وقد قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن حسن البصري إن الحبة السوداء الخردة وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطل البطم بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهمل واسم شجرها الضرو بكسر الضاء المعجم وسكون الراء قلت البطم كثيرا ما ينبت في البلاد الشمالية وهو حب أخضر يقارب الحمص يأكله أهل البلاد كثرا كثيرا ويجعلونه في الأقراص ويستخدمون منه الدهن ويأكلونه. وقال القرطبي تفسير الحبة السوداء للشهيد أولى من وجهين حينما أنها قول أكثر والثاني قول منافعها أكثر بخلاف الخردل والبطن البطن نعم ذكر الحرب ذكر آخر هذا نفس الكلام قوله والحبة السوداء الشميد كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للساق فقضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضا لا والشميد بضم المعجبة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتارية بعدها زائد وقال القرطبي قيد بعض المشايخ الشين بالفتح وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيد وتفسير الحبة السوداء بالشونيد لشهرة الشونيد عندهم الذات وأما الآن فالأرض بالعكس والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العقل من الشونيد بكثير وتفسيرها بالشونيد هو الأكثر الأشهر وهي الكمون الأسود ويقال له أيضا الكمون الهندي ونقل إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البط بضم الموحدة وسكون المهملة واسم شجرتها الضرو بكسر المعجمة وسكون الراء وقال الجوهري هو صمر شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن ورائحتها طيبة وتستعمل في البخور قلت وليس المراد هنا جزمة وقال القرطبي تفسيرها بالشوذيذ أولى من وجهين أحدهما أنه قول الأكثر ثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبط. طيب نعم ماشي قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب فلا لهم إلا النسفي فترجم كتاب الطب أول كفارة المرض ولم يكتب كتاب الطب وزاد في نسخة الصغاري والأدوية والطب بكسر المهملة وحكم السيد تثليثها والطبيب هو الحاذق بالطب ويقال له وحسب السيدي تثليثها سيدي سيد نعم ومن سيده نعم من عنده نعين مع الطرف أو من السيد من السيد البطل يوسف نعم والطبيب هو الحالق بالطب ويقال له أيضا ضب بالفتح والكسر ومستطب وامرأة ضب بالفتح قال استطب تعالى الطب واستطب استوقف ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالإشراك للمداوي وللتداوي وللداي أيضا فهو من الأضداد ويقال أيضا للرفقي والسحري نعم للرفقي ويقال أيضا للرفقي والسحر وقال مطلوب مسحور يعني نعم تفاول نعم ويقال للشهوة وللطرائق ترى في شعاع الشمس وللحس بالشيء والطبيب الحالق في كل شيء وخص به المعالج عرفا والجمع في القلة الأطباء في الكثرة أطباء والطب نوعان طب جسد وهو المراد هنا وطبق قلبه ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. وأما طبق الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء عن غيره، وغالبه راجع إلى التجربة. ثم هو نوعان، نوع لا يحتاج إلى فكر ولا ضبط، بل فطر الله على معرفته الحيوانات مثل ما يدفع الجوع والعطش، ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر لدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال، وهو إما إلى حرارة أو برودة، وكل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة أو إلى ما يترتب منهما. وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده، والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله وهو أعثرهما. والطريق إلى معرفته بتحقق السبب والعلامة. الطبيب الحاذق هو الذي يقع في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه، وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه، ومدار ذلك على ثلاثة أشياء: حفظ الصحة والاحتماء عن المؤذي واستقرار المادة الفاسدة. وقد يشير إلى الثلاثة في القرآن، فالأول من قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذلك أن السفر مظنة النصب، وهو من مغيرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد. وكذا القول في المرض الثاني وهو الحمية، من قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث من قوله تعالى: أو به أذى من رأسه كفدية، فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخاري المستقل في الرأس. وأخذ مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم المرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: أيكما أطب؟ قال: يا رسول الله، وفي الطب خير؟ قال: أنزل الداء الذي أنزل الدواء. وفي قوله سبحانه وتعالى: خذوا من كل نفس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيه الأمران: حفظ الصحة والحمية، فالأكل والشرب من حفظ الصحة، ولا تسرفوا فيه الحمية أيضا الأداء. أما الاستفراغ ففي مواضع كثيرة. نعم، منه: ولا تقتلوا أنفسكم، إذا كانكم مريضا بها لم يراسل في يدكم من صيام أو صدقة، يعني حلق استفراغ. نعم هذا من الاستفراغ. نعم، الحلق كالحجام وأشباه. نعم، والقيء. نعم، قوله: باب ما أنزل الله داع إلا أنزل له شفاء. كلا الإسماعيلي وابن بطال ومن تبعه، وببطال ومن تبعه، ولم أرى لفظ باب من نسخ الصحيح إلا للنسفي. قوله: أبو حميد الزبيري، أبو أحمد الزبيري، ومحمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، نسب لجده وهو أسد من بني أسد بن خزيمة، فقد يلتبس بمن ينسب إلى الزبير بن العوام لكونهم من بني أسد بن عبد العزى. وهذا من فنون علم الحديث، صنفوا فيه الأنساب المتفقة في اللفظ المفترقة في الشخص. وقد وقع عند أبي نعيم في الطب من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وأبو أحمد الزبيري، وعند الإسماعيلي من طريق هارون بن عبد الله الحماد حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري. قوله عن أبي هريرة كذا: قال عمرو بن سعيد عن عطاء، وخالفه شبيب بن بشر، فقال عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الطب، ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس. هذه رواية عبد بن حميد عن محمد بن عبيد عنه، وقال معتمر بن سليمان عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه ابن عاصم في الطب وأبو نعيم. نعم، ابن أبي عاصم معروف. نعم، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الذي لعله ابن أبي عاصم. وهذا مما يترجح به رواية عمرو بن سعيد قوله: ما أنزل الله داء، وقع في رواية الإسماعيلي من داء ومن زائدة، ويحتمل أن يكون مفعول أنزل محذوفا، فلا تكون من زائدة بل لبيان المحذوف ولا يخفى تكلفه. قوله: إلا أنزل له شفاء، في رواية طلحة بعامل من الزيادة في أول الحديث: يا أيها الناس تداووا، ووقع في رواية طلحة في رواية طلحة بن عمرو بن زياد في أول الحديث يا أيها الناس تداووا ووقع في رواية طلحة بن شهاب بن عبد مسعود رفعة إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. وهذا يدل على صحة قول الجمهور أن تداوي سنة، الجمهور أنه سنة مستحب خلاف من قال إنه مباح فقط أو تركه أفضل. نعم. وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونحوه للطحاوي وأبي وعلي من حديث ابن عباس ولأحمد عن أنس رضي الله عنه إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. وفي حديث يسار بن شريك تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا الهرم. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ إلا الساب بمهملة مخصصة يعني الموت. ووقع في رواية أبي ياسر الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو حديث الباب. وزاد في آخر علمه من علمه وجهله وأخرجه. ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو حديث الباب. وزاد في آخره علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ولمسلم. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ولمسلم عن جابر الرفعة بكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأى بإذن الله تعالى. ولأبي داود من حديث أبي الرفعة ولمسلم عن جابر عن جابر الرفعة بكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأى بإذن الله تعالى. ولأبي داود من حديث أبي الرفعة إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفع إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. في مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو عبر بالإنزال عن التقدير ليستقيل بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. تأويل هذا وفي جميع هذه في مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو عبر بالإنزال عن التقدير وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة لا أقول هو الحرام أنا أقول هو الحرام إني أنزل علم هذه الأشياء ما أنزل الدواء أنزل الداء أنزل الداء أنزل الدواء في معنى الإنزال هنا أنه خلق أيضا ووجده سبحانه وتعالى أو أنزل على الدواء يعني يحتمل نضمن على معنى الخلق مثل أنزلكم من على ثمانية أزواج إني خلق لكم من على ثمانية أزواج عن أمر منزل عن شيء مقدر مضمم معنى الخلق يعني ما خلق داء إلا خلقه دواء أنزل الحديد فيه بأس شديد يعني خلق نعم ظهر الخلق أنزل على هذا البلد يعني خبر بهذا والوحي بهذا يعني العلم بهذا الشيء نعم. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد بالكيفية أو الكمية فلا ينجع وربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد وفيها كلها إثبات الأسباب وأن ذلك لا يعطي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك. وإليه إشارة بقوله في حديث جابر بإذن الله فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وكذا تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضاد وغير ذلك. هذا هو الحق والتبس هذا على بعض الصوفية وبعض العباد وظنوا أن التداوي أن التوكل وأحب وسرك التداوي هذا غلط، فإن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل بل هو من التوكل. التوكل مركب من أمرين، الأمر الأول التوفيق إلى الله والاعتماد عليه والإيمان بأنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب وأن كل شيء بقضائه وقدره وأنه لا يتم شيء إلا بإذنه، والأمر الثاني تعاطي الأسباب التي شرعها وأباحها سبحانه وتعالى. قد يجب تعاطي الأسباب، قد يستحب، قد يباح، هو يتنوع. قد يجب الأكل، يجب الشرب إذا كان يخشى من ترك ذلك الموت، ويستحب لما فيه من قوام البدن، صحة البدن، سلامته من العلل، ويباح إذا كان من باب الكماليات لا من باب الضروريات والمتأكدات. الحاصل ان الاسباب انواع، لكن اذا كانت الاسباب محرمه حرمت، كالاسباب التي حرمها الشارع كالخمر فانها ليست في دواء ولكنها داء تداوي بالنجاسات. نعم. كم بين هذا وبين حد السبعين؟ لا ما في منافع، لان السبعين تركوا شيئا ينبغي تركه، الاسترقاء سؤال الناس والكي مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم عنها مكان كي وطر الشرك، هم تركوا اشياء ينبغي تركها. نعم. ما قال لا يتعاطى الاسباب كلها. نعم. وسياتي مزيد لهذا اللحظه في باب الرقيه ان شاء الله تعالى، ويدخل في عمومها ايضا الداء القاتل الذي اعترف صداق الاطباء بان لا دواء له واخذوا بالعجز عن مداواته، ولعل الاشاره في حديث ابن مسعود بقوله وجهله من جهله الى ذلك تكون باقية على عمومها، ويحتمل أن يكون في الخبر حد ويدل على الصدق هذا ما حصل الآن، فإن ارتقاء الطب وكثرة العلم الجديد يدل على ما قاله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله داء إلا غير داء واحد وهو الهرم أو الموت كما في روايتين، وما عدا الموت والهرم كل شيء له دواء. السرطان قالوا لا دواء لها وجدوا لها أدوية، أشياء كثيرة قالوا لا دواء لها وجدوا لها أدوية. الحاصل أن الطب لا يزال يزيد ولا يزال يرتقي، ولا يزال الناس يزدادون علما في علاج الأمراض، وهذا عند زوال هذه الدنيا وعند قرب نهايتها. نعم. الحاصل أنه مثل ما قال هذا من جوامع الكذب، ما أنزل الله داء إلا شفاء، علمه من عين وجهله من جهله، ولا يستثنى من هذا شيء، إنما استثناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والحرم كبر السن هذا لا حيلة في رده إلى الشباب، وهكذا الموت لا حيلة في دفعه. اللهم صل. ويحتمل أن يكون في الخبر حد تقديره، لم ينزل ذا أن يقبل الدواء إلا أنزل له الشفاء، والأول أولى. ومما يذكر في قوله جهله من جهله ما يقع لبعض المرضى أن يتداوى من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداو بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع. والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء قرب مرضين تشابها، ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا، فيقع الخطأ من هنا، وقد يكون متحدا لكن يريد الله ألا ينجع فلا ينجع. هنا تخضع رقاب الأطباء. وقد أخذ المبادئ من طريق أبي قزامة وهو بمعجمة وزائر خبيثة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نستقيها ودواء نتداوى بها هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله تعالى. والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب، وهو ينجع في ذلك في الغالب، وقد يتخلف لمانع والله أعلم. ثم الداء والدواء كلاهما بفتح الداء وبالمد، وحكي كسر داء للدواء والدواء. يكفي رحمه الله. نعم. وحكي كسر داء الدواء والدواء، واستثناء الموت في حديث واستثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضح، ولعل التقدير إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت، واستثناء الهرم في الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيها بالموت والجامع بينهما نقص الصحة أو لقربه من الموت وإقضائه إليه، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا والتقدير داخل الهرم لا دواء له، والله أعلم. رحمه الله. بعد الباب باب حديث الرجل المرأة. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجر فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فرة بن المغراق، حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع. باب السعود شرع التلبينة. قوله: باب التلبينة للمريض. المثنى بسكون الله وكتب موحدة بعدها تختارية ثم نون ثمها، وقد يقال بلا هاء. قال الأصمعي: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل. قال غيره: أو لبن. سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن مسيبة: وعلى قول من قال يطلق فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم: تكتب لي لقيم بحث. وقال قوم فيه شح. وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير ويخرج ماؤه، يؤخذ العجين غير خمير ويخرج ماؤه فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شيء، فلذلك كثر بحره. وقال الموفق البغدادي: التلبينة الحساء حساء حساء هو يكون في قوام اللبن، وهو الدقيق النظيف لا الغليظ النيل. نعم، الرسول حساء من الطحين الدقيق، يجعل فيه لبن او عسل او شيء من الدسم يحصل يعني راحة الحزين هو المريض في برودة الجو يحصل به راحة، وهذا لا شك أنه طعام خفيف يحصل به شيء من الراحة ولا في شيء من الثقل، لا سيما إذا كان مع اللبن أو العسل وفيه هذا وهذا. نعم، أما الشحم قد يثقل. نعم. باب السعود. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم واعطى الحجام اجره واستعط. اللهم صل وسلم. باب السعود بالقسط الهندي والبحري. وهو القسط مثل الكافور والقافور، ومثل كشطت وكشطت وزعت. وقرأ عبد الله كشطت. حدثنا طلقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت مخبر قالت: سمعت رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعب به من العذرة ويلذ به من ذات الجم. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سجن الليل يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. اللهم صل وسلم. باب أي ساعة يحتجم. احتجم أبو موسى ليلى، حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ما ثبت أنه احتجم وهو صائم، ثبت واحتجم له وهو محرم، دل ذلك على جواز الحجامة وأنها من الأدوية الشرعية. الحجامة والصعود والفصد أشبه ذلك مما زاده الناس عرفوا، فيه دواء لأدواء متعددة يعرفها أهل البصيرة وأهل التجارب. قوله هو صائم، قال أهل العلم: يحتمل أن هذا كان قبل أن ينهى عن الحجامة للصائم، وأن هذا كان أن هذا منسوخ، ويحتمل أنه كان لمرض وعلة، يحتمل أنه كان في نافلة، يحتمل أنه كان في سفر، لهذه العلة الأربع لا يعارض به الحديث افترى الحاجب المحذور. إذا كان الصوم فريضة حرم الحجاب عن الصائم في هذه الحال، وهذا هو الجمع بين النصوص. فالإفطار إذا كان من غير علة يا حرم ذلك وأفطر به الصائم في الفريضة. أما إذا كان الصوم نافلة فله أن يفطر بالحجاب وغيرها إذا دعت المصلحة إلى ذلك والحاجة، أو كان في السفر فإن الصائم له الفطر في السفر. أما إن كان قبل النهي فهذا معروف يكون منسوخ. الحاصل في المقال ابن القيم رحمه الله أنه لا يتم لأحد يعارض بهذا الحديث إفطار الصائم بالحجامة إلا بعد تمهيد أربعة أمور. الأول يكون هذا قبل بعد النهي، والثاني يكون في صوم فريضة، والثالث يكون في حال صحة، والثالث يكون في حال إقامة لا في حال سفر. فإذا تمهدت هذه الأربعة أمكن المعارضة، وإلا فلا. والصواب جاء بين النصوص بهذا لما تقدم أن هذا محمول على أنه كان في السفر أو في صوم نافلة ومتنفل له ويفطر على الحاجة إلى المصلحة، أو كان ذلك لمرض أو كان قبل النهي. نعم. نعم فريضة. نعم. نعم. نعم. يستعمل يسمونها العظم الطفل، يحكون فيه بماء يصعطون اياه، ترتفع باذن الله العذره هذه العظم التي لها يرتفع، هذا مستعمل ومجرب. يسمى العود الهندي والعود البحري، قسط البحري، عود القسط معروف. نعم. حط في ماء الورد يصعطون اياه، يسلقونه وينزلوا الراس قليل يصعطونه. نعم. الله جمع رواية في واقعتين، ويحتمل أنه يعني صائم محرم في السفر صوم نافلة. نعم. يعني المعروف أنه صار حجة الوداع، أنه احتج بحجة الوداع. نعم. هو محرم. ما وقع هذا في الحضر، ما هو في السفر. نعم. ومعلوم أنه إذا كان محرم أنه يكون في السفر غالب قبل دخول مكة أو في مكة، المقصود أن السفر صومه نافلة. نعم. يعني يجوز له الفطر بحكم المريض وأشبهه. نعم. نعم. باب الحديث السفر والإحرام. نعم. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. لا شك انه مسافر. نعم. المحرم مسافر. نعم. باب الحجامه من الداء. نعم. يعني تداوي بها. نعم. نعم. مع الحديث ما في الأمرين. ليش؟ جمع بين الأمرين. الحديث إنه يكون الإحرام إنه في السفر. نعم نعم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أبي الحجام قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. وهذا يدل على فوائد، منها جواز مكافأة الحاجم وإعطاء أجره، وأن هذا لا حرج فيه، ويدل على أن أجر الحجام ليس بحرام، وإنما هو مستحبس وليس بحرام. قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بخفيف يعني ليس بمستطاب، مثل ما في شجرة البصل والفضاد والثوم، هي خبيثة من جهة رائحتها وليست حراما، هذا خبيث من جهة كسبه وليس حراما، ولهذا أعطاه أجره، كان حراما لم يعطي كما قال ابن عباس. وفي من الفوائد شرعية التداول بحجامة وبالقسط، وأن التداول بالقسط أولى من الغمس، وكانوا فيما مضى يغمزون، إذا تدخل يدها هكذا ترفع لها الصبي الصغير لأنها تنزل، وهذا قد يؤذي الصبي ويتعبه، فتصعيطه من القسط البحري يرفعها بدون مشقة. وقال إن أمثل من الحجامة يدل على أن الحجامة دواء طيب، من أحسن ما تداوى به الناس عند تغير الدم ووفرته ودورانه. يرى أهل الطب وأهل البصيرة أن الحجامة إزالة لهذه الزيادة التي تكون ضارة فاسدة، لن تنزل بالحجامة وتزول، يبقى الدم الصافي الصحيح. نعم، لكن يحتاج إلى أهل البصيرة الذين جربوا الحجامة وعرفوا كيف يحجمون، ما هو الدم الطيب والدم الرديء. نعم، الله الحديث هنا سنة. نعم، من خير أقول أمثل ما تدعوكم. نعم، إن أمثل ما تدعوكم.